أما الأول وهو كونه على جنبه الأيمن، لأنه هو الهيئة التي جاءت أثناء أذكار النوم. والنوم كما نعلم بأنه موتة، والله موت صغير، موتة صغرى، والموتى الموت الآخر. فهذه الهيئة مستحبة في صفة النوم، وهي التي جاءت في حديث البراء من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أويت مضجعك أو إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. مستحب. ما لم يكن الإنسان جنوبا، بل إذا كان جنوبا فإن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الوضوء. ما إن لم يكن جنوبا فإن ذلك مستحب. إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى الأخير. وقال في آخره فإن مت أو مت من ليلتك مت على الفطرة. وجه الدليل من هذا الحديث أن النوم موتة صغرى، الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث على ما نحن فيه؟ نحن لسنا في نوم، وإنما نتكلم على ما حضرته الوفاة. فإن هذه موتة صغرى، فلما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الهيئة في النوم وما ذكر معها من الأمور، أمكن أن يقال إنها هيئة مستحبة عند الاحتضار. انتزعتم، عرفتم كيفية انتزاع دلالة من هذا الحديث، لا تستبعدوها. ومما استدل به أنا ركبت هذا مقدمة لكي أجمع بين هذا الحديث الذي رأيتموه وبين حديث آخر ضعفه بعض أهل العلم وقال إنه لا تستحب هذه. فهذه الدلالة تنتزع من هذا الحديث ثم تضم إلى الحديث الذي سيذكر بعده، الذي مجموعهما تثبت هذه الهيئة. واضح كيف؟ ومما استدل به على ذلك حديث يحيى ابن عبد الله ابن أبي قتادة عند الحاكم البياقي أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. أصاب فطرة، والفطرة ذكرت هنالك: فإن مت ذكر. حتى ولو هذا الحديث فيه شيء لكنه يشهد له الحديث المتقدم الصحيح. قال: أصاب الفطرة. هذا سكت عنه الحافظ بالتلخيص وهو مرسل كما قال الشيخ في الإرواء، وبين من حصل له به وهم فاعتبره موصولا من الحاكم الذهبي والزيلعي والحافظ بن حجر رحمه الله، قلت وقلده بذلك ايضا الحافظ الغماري كما في مسالك الدلاله، لكن الجمله الاخيره منه وين فيه يشهد لهذا بحديث البراء الذي تقدم وهو قوله مت على، فانها دليل على ان فعل المجموع المامور به من الوضوء والاضطجاع على الشق الايمن والدعاء هو الفطره. والحديث الذي بعده دل على ماذا؟ دل على ان من طلب توجيهه الى القبله حين الاحتضار اصاب فطره. يعطيكم المجموع هذا الدلاله ولا لا؟ واضحه. فدل هذا في نظري على صحه هذه اللفظه بهذا البيان بخصوص المعنى. وروى ابو داود والنسائي والحاكم عن عبيد بن عمير عن ابيه ان رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هي سبع، وذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء. فأما قبلتنا أحياء فهي أن نتوجه إليها الصراط، وأما أموات فإن المحتضر في حكم الميت. فهذا أيضا يقوي هذا المعنى الذي ذهب إليه بعض أهل العلم وتضمنته هذه الأحاديث الصحيح منها وما دونه. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا كما في تلخيص الحرير لأنه حسنه الألباني بالإرواء. أما طعن الشوكاني في دلالته بأن المراد بقوله أحياء الصلاة، الشوكاني قال قبلتهم أحياء الصلاة صح، وبقوله أمواتا في اللحم والمحتضر حي غير مصل، فليس كما ينبغي، لأن حال الاحتضار حال موت لا حياة، بدليل أن الشارع قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، مع أن الجمهور العلم على أن لقنوا موتاكم المراد بها ليس الموتى يعني ممن خرجت أرواحهم، بل من كانوا في حال الاحتضار لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقال قرأوا على موتاكم في الحديث كما سيأتي لنا في إكلام، وإنما احنا ذكرناه من وجه الدلالة اللغوية. وبهذا يتبين لك ما في قول المحدث الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز من نفي مشروعية هذا التوجيه من الإجمال، قال لا يصح، لأن عدم صحة حديث في مسألة بخصوصها، عدم صحة حديث في مسألة بخصوصها، ومن ذلك حديث عبد الله بن أبي قتادة، لا يعني أن الحكم الذي تضمنه الحديث لم يثبت، واضح؟ وقد علمت وجه ثبوته بدخوله تلك الظواهر، وقد أمر حذيفة رضي الله عنه أن يوجه إلى القبلة كما في ترجمته لتاريخ دمشق بن عساكر، وقال الألباني رحمه الله: وأما قراءة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، وأضاف بل كره ابن المسيب توجيهه إليها وقال: أليس الميت امرأة مسلمة؟ فاعتمد عليه رحمة الله على كون الحديث ضعيفا وعلى هذا القول من ابن المسيب وهو من كبار التابعين، فقال بأن ذلك لا دليل عليه، لأنه قال عندما يعني ذكر له هذا ابن المسيب قال: أليس الميت امرأة؟ وهذه ليست حجة، لأن حتى التلقين ما نلقنوش. إذا كان كنا نوجه إلى القبلة فنقول يعني أليس الميت امرأة مسلمة؟ إذا لا نوجه إلى القبلة هو مسلم. كيف؟ واضح المسألة؟ ولذلك كلام ابن المسيب هذا والله أعلم كما ستعلمون لم ينقل برفضه، لم ينقل برفضه. قلت لم يرغب وجه اعتراض سعيد بن المسيب رحمه الله بما قاله على توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، لأن كونه مسلما ليس مانعا من ذلك لمجرده، بل قد يكون ذلك من دواعي توجيهه، ولا لا؟ لا من دواعي منع توجيهه، فإن الكافر هو الذي لا تتعلق به أحكام الفروع عمليه، وإن كان يؤخذ بها، ولو استقام هذا التعليل لتركنا كثيرا مما شرع فعله بنية المسلم، وقد روي كلامه بألفاظ مختلفة، والمؤكد عندي أنها من تصرف الناقلين. ثم وقفت بعد ذلك على كلام ابن حبيب رحمه الله في توجيه حسن لكلام ابن المسيب، قال بعد أن ذكر قول ابن المسيب وهو مخالف لما سبق في اللفظ، واش قال؟ وفي مصنف عبد الرزاق لفظ آخر أمر، وأراه إنما كره عجلتهم بذلك قبل نزول حقيقته، فلا أحب أن يوجه إلا أن يغلب أو يعاين، وذلك عند إحداد نظره، واضح؟ عند إحداد نظره وشخوص بصره. فهذا من ابن حبيب عليه رحمة الله توجيه حسن لكلام ابن المسيب، بحيث لا يكون به دليل على أن المحتضر جهولا، وهو ما اعتمد عليه الألباني عليه الرحمات ليقوي لما ذهب إليه من عدم توجيه المحتضر. نعم. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت حروف الميت إلى القبلة حين يحين فوضه على شقه الأيمن أسنة ذلك؟ قال: سبحان الله، ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته، والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك. ومعنى حروف الميت صرفه وإمالته، وقوله فوضه القياس فيض من فاض يفيض فيضا، وقال فاض روحه إذا مات. أما بالنسبة لمذهب مالك في هذا ففي توجيه المحتضر إلى القبلة روايتان عنه، ففي الواضحة لا أحب ترك توجيه الميت إلى القبلة إن استطاع ذلك، وفي المجموعة قال ابن القاسم عنه التوجيه ما علمته من الأمر القديم، لكن قال ما علمته. العلماء أصحاب دقة في التعبير، قصد يسمى أنا معروف. ويظهر لي أن الرواية المثبتة هي متأخرة، هذا فيما يتعلق بتوجيهه أبي جعله على شقه. وأما جعل وجه المحتضر إلى القبلة فلأن هذه هي الهيئة التي يجعل عليها الميت في قبره، وقد قال بذلك بعض السلف كما هو مصنف لعبد الرزاق بن رقم، وقيل وجهه مستقيم مثل مقابل مع على ظهره. المهم هذا الأمر يعني على غير العادة قرين الذين تعالى يعني كما ورد مكتوبا، والغرض منه بيان أن هذه المسألة يعني هي كما عليه جمهور أهل العلم للتوجيه، وإن قال بخلافها بعض العلماء الموثوقين، لكن كما تعلمون المنهج أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا تبين له الحق في خلاف ما ذهب إليه عالم من العلماء الكبار هذا لا يمنع، يعني كونه متبعا للحق يعني هذا غير مانع من أن يبين الحق في المسألة، وإن خالف من خالف. هذا فيما يتعلق بتوجيه الميت إلى إذن يسن أن يوجه إلى القبلة على جنبه، وقيل على ظهره ووجهه، يعني هذا يكون على ظهره معناه يوضع مثلا قبلة منه يوضع رأسه من هذا. وأما إغماض عينيه إذا احتضر في الحقيقة فهذه كلمة مات إذا يعني من مجاز أنه إذا كان مات خلاص إذا مات فيتغمض عينيه فورا خروج روحه. فلحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض فصيح ناس فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. بعض الناس يدعي له الإنسان لا يدري أفي ذلك الوقت قد فتحت أبواب السماء للدعاء فيصاب الإنسان بما دعا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون من حين ذلك. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته بالمهديين واخلفه في عقبه من الغابرين. الغابر المقصود به الباقي، الغابر يطلق على فائت فائت، واخلفه في عقبه من الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. في هذا الدعاء يعني مش كي متميز دير حلقة وقعد تخطب لك ادعو له هكذا. هم قيل إلينا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين وقف عليه وأغمض عينيه ودعا لمن يأتي بعده من أهله. وفي مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال أبو داود وترميغ الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن نعمان المقري قال سمعت أبا ميسار رجل عادل يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجل عابدا في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. يعني خليه حتى تعلم أنه قد مات. لا تبطئ لأنك إن أبطأت تكاد العينان لا تنطبقا، وإن عجلت تؤذيه فلا تؤذينه بالعجلة ولا تؤخرن إغماضه عن وقته متى استيقنت بأنه قد مات. ومن الحكمة في هذا في تعمير الميت اجتناب ما في بقاء عينيه مفتوحتين من مكارة المنظر، يعني في بقاء عينيه مفتوحتين مكارة. فتجتنب. تفضل. ثم قال: ويلقن لا إله إلا الله عند الموت. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا عند مسلم وأصحاب السنن أربعة. والمراد بالموتى هنا، ينبغي أن يأخذ الإنسان من هذا الحديث فيقول يعني يلقن الموتى في قبورهم. لقنوا. لا ينبع الميت حينئذ هذا. لا يقول لا إله إلا الله ويقول الدار الآخرة. الأصل في الدار الآخرة أنها لا تكليف فيها إلا مستثنية. فإنما تنفعه لا إله إلا الله إن قالها تنفعه نفعا خاصا، مش نفع الآخر. كما أن الشخص لم يقول لا إله إلا الله في نهاية موته، مش معنى أنه لم يموت مسلما. لا، فإنما هذه تنفعه نفعا خاصا يختم له بها. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا هو المعنى. لا إله إلا الله في الدنيا من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، لكن من ختم حياته بها دخل الجنة. إذا أنت تحرص على أن يكون آخر كلامه يعني لا إله إلا الله، هذا هو التلقين. وليس المعنى أنك تقول لهذا العلماء قالوا إذا قالها ولم يتكلم بعدها فلا تكرر عليه. خلاص، إذا تكلم وصى والله كذا، والله تكلم، والله قال جيبوا لي نشرب، والله كذا، عاود قولها له باش تكون آخر كلامه. لأن لا إله إلا الله الإنسان يعيش عليها ويموت عليها، إيش معنى يموت عليها؟ يموت موحدا ويذكرها يلقنها. ومعنى التلقين أنك تقول له قول هذا بيرف بيرف شو يعني تعلمه. لا إله إلا الله. العلم قال لا يقال له قل، قال لأن الشيطان يحضره، فربما أنت تقول له قل لا إله إلا الله فيقول لك لا أقول، فتظن به شرا، وهو إنما يريد مدافعة الشيطان الذي يحضره أيضا في ذلك الوقت ليفتنه عن دينه. الشيطان لا يأس من فتنة الإنسان حتى في آخر لحظة وهو يتابع. قال رب العزة لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعض الناس قال كذلك، قال لا تقل، لكن الله أعلم التلقين هو أن تقول له قل لا إله إلا الله، هذا هو التلقين. لكن لقنا وجهه كيف نلقن واحد القرآن الكريم خير تقول له قل. بعض العلم قال قولها عن يمنه، قول له لا قل لا إله إلا الله ثم تقول له قل، ظاهر الله أعلم ما تقول. إذن هذا هو الدليل، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما معنى موتاكم؟ من حضرتم الموت من تسمية الشيء بما يقول إليه. ولا إله إلا الله ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء من قبل، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. والمقصود بلا إله إلا الله والله أعلم هو هذا الشطر الأول، لا إله يا ابن قل لا إله. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا شطر لا بد منه كي يكون الإنسان مسلما، كي يكون مسلما، لكنه والله أعلم ليس مطلوبا تلقينه. بعضهم قال لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هذا عنوان على شيء بيرونه فيدخل فيه محمد الرسول. وأحكيكم حاجة هذه وقعت فيها واحدة الهضرة كبيرة منذ 10 سنين، وأذكر لكم شيء حصل في وهران. إحدى النساء توفيت من بلدة قريبة من المعسكر، فحضرها بعض الشباب ومعهم رجل كبير، فسمعهم يلقنون الشهادة قالوا زيدوها محمد رسول الله، قالوا لها ما نزيدوش. فضحكوا، يعني كان المفروض يقولوا ما نزيدوش، يعني يبحثون عن وسيلة أخرى يوهمونه بها ولا يستخدم وما يزيدوا. قال لهم كما قالوا بالحرام أنتم يهود. لكن هو عام مسكين ما تعذروا هذا مؤمن يعني يعتقد بأن مجموع الشطرين سبحان الله وهو عارفين حكم شرعي ومسألة فيها شوي خلاف في بعض أهل العلم فهذا الغرض من هو جاء من وهو يسأل ثم جاء ناس آخرون ورتبوا على هذه المسألة قال هؤلاء أنتم تعرفوا هذه هؤلاء انظروا قال هؤلاء المطلوب للمحتضر لا يقال له محمد رسول في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لقد متكم العلماء واضح إذا بقى على كل حال بعض أهل العلم قالوا هذا عنوان على مجموع الشطرين لكن طيب مثل ما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مئة مرة غفر له ما تقدم من ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر كان يقول يدخل بها الشطر الثاني لا إله إلا الله التي تقال عشر مرات بعد المغرب وتقال عشر مرات بعد الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير مشكل مش هكذا؟ فليه يعني بعض الناس ينتظرون غير شيء وينزل عليك حتى العظم لأنه يبحث عنك يتنطس أخبار ويبحث عن أي شيء يتشبث به لكي يطعمه هو ليس شأنه هذا هذه مسائل علمية تناقش بالعلم ولا تناقش بالجهل وبالتهم ولذلك أنا رأيت بعض الشراح بتاع المصنفات كيقولوا هذا الحديث يزيدوا فيه محمد رسول من عندهم وهو لم يرد في حديث حسب علمي ذكره الشطر المتعلق بإثبات الرسالة لنبينا محمد وصفوا لها كنت تروحوا تجدوا بها حرزوا هذه المسألة لا تخوضوا بها معناها لا أعرف معناها ومن جهل شيئا ولأن التهم أحيانا تكون طائمة بالنفس بمجرد تمنكنا هذه لا تدخل في مناقشاتها سليم عنها وشك قلت يعني بعض الشراح تاع المصنفات يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيتم موتاكم لا اله الا الله محمد رسول ما كانش حديث بهذا قال المناوي في غيب القدير وظاهره انه لا يلقن الشهاده الثانيه ليه؟ وذلك لان القصد ذكر التوحيد والصوره انه مسلم فلا حاجة إليها ومن ثم وجب تقييمهما للكافر ربما يجي واحد يقول وعلاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب ايش قال له؟ يا عم قل لا إله إلا الله يا عمي قل لا إله أما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله على عمي أبي طالب المحفوظ لكم في صحيح البخاري عن سعيد بن سيب عن أبيه فإما لأن تلك الكلمة عنوان على الشطرين هما بالقارينة والقارينة الصارفة كون المعروض عنه كافرا ولإجماع المسلمين على أن من لم يشهد محمد صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ليس بمؤمن والظاهر أن أبا طالب كان مقرا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال له يعني خوف المعرة من قومه كان مانعا له من أن يقر بها عينه النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه كان عالما بالرسالة شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بها ولكنه ولم يكن موحدا وذهب شارح بلوغ المرام وهو الإمام الكحلان ذهب شارح بلوغ المرام إلى ترجيح تلقينه الشطرين عالما ومن العجب أن يستدل الشوكاني بالسيل الجراء على تلقين الميت بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث له علاقة بما نحن فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى ما تقع زلة من عالم لمن يبلغ لها ربما يعني يمد عنه شيء فلا يتفطر الحديث لا يستدل به هنا أمرت أن أقاتل الناس هذا بإجماع المسلمين من الذي يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة حتى ولو قال هو رسول ولكنه قال هو رسول العرب مثلا هذا لكن هذا أمر وتلقين الميت أمر آخر فإن استدل رحمه الله الشوكاني بالسيء الجرار على تلقين الميت بحديث ومنت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهذا الكفار ودخولهم بالإسلام لا يتم بغير الشطرين فلا علاقة له بما نحن ثم ذكرنا هنا بأن بعض أهل العلم قال لا يقال له قل وتبين لنا ذلك فيما سبق تفضل ثم قال وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنوب. هذا نعم، لأن كون المؤمن يكون طاهرا، المؤمن إنما يطالب بطهارة بدنه وثوبه ومكانه عندما يفعله ما تكون تلك الطهارة شرطا فيه، أما فيما عدا ذلك فلا. لكن لو أن المؤمن حافظ على طهارة ثوبه وبدنه ومكانه باستمرار فلا أمره. فمن هذه الحيثية إذا كان قدر على أن يكون الميت طاهرا فهذا خير، وإن قدر، لأن أحيانا لا يتيسر ذلك، يعني يكون للميت مثلا فيه سلس أو لا يمسي أو يعني ينظف من كل يوم مرة، أحيانا لا يتعذر، لا سيما المرضى المقعدون الذين لا يقدرون على أن يقضوا مثلا الحاجة بأنفسهم، نسأل الله تعالى أن لا يردنا إلى أرض العمر. فإذا قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر من فراش ولباس ومن ذلك فهو أحسن. قال ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنوب. ومما يستدل به على ذلك يعني بالجملة مثلا إياك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الوفاة، هو رغبته سبحان الله، وهو رغبته في الاستياك وهو يعني في حال شديدة، كما في حديث عائشة قال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك نار يستن به فأبد، علمت هي بأنه اشتهي، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره فأخذت السواك فقضمته. هذه يتكلموا فيها الناس، هذه يتحدثوا بها الناس ويطعنوا بعض الناس فيها في أم المؤمنين عائشة، فقضمته ونفضته وطيبته. شوف علموا تجدهم رضي الله عنها، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استناما قط أحسن منه. سيختم حياته بالشهادة، فينطق بالذكر وهو طيب، مطهر للفم مرضاة لربي، يعني يستدل به الجملة بهذا. وكان عبد الرحمن هذا رضي الله عنه يعني حاملا للسواك، اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السواك، ففعلت به عائشة أم المؤمنين ما رأيت، ثم دفعت إليه واستن به. وقولها فأبده وبباب الموحدة تحت المفتوحة الدال المشددة، أي مد نظره إليه كأنه كان في حال لا يقدر معها على الموت، فرغب به ففهمت. الذي يريد أمه بالإشارة يتعلم من زوجها ما يعلم غيرها. أما الجنوب فهذه مسألة تستقر بالدليل، تستقر بالدليل، فما لم يقم دليل عليها فينبغي أن ينظر فيها. ورد في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب. أما الصورة فنعم، الكلب فنعم، ينظر في هذه اللحظة، فإذا ثبتت ينعد. ثم إن الجنوب إذا عرفه هذا، لأن الناس لا يعرفه، ثم قال ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنوب، هذا يعني هذا الأمر لا يمكن أن يقيمه غير الجنوب ولا غير الحائض، على افتراض سقوطه وعلمه وعلم المرء به فهو يبتعد إذا ثبت ما يدل عليه. أما الصورة نعم، أما الكلب فنعم، جنوب ينظر فيه. حديث موجود هذا، لكن فيه كما قلت عبد الله بن مجيد صدوق وأبوه مقبول كما في التقريب، ولو صح قال بعض أهل العلم يكون المراد بالجنوب من يؤخر الاغتسال عن وقته المطلوب تهاونا. يعني المؤمن لماذا يبقى جنوبا؟ تعجب كل ما تقول صلي قل إسلام أنا شمتون هي توضو مع أن يسلم تيمن هو جنوب عجيب أصدقهم. لأن الحياة في الحقيقة المرأة لا تستطيع أن ترفعها، لأن المرأة إذا كانت حائضا وتسلت هل فيها؟ لا، إنما يكون الاغتسال والانقطاع. أما الجنون على جنون ماذا يمنعه؟ كيف يستسهل المؤمن أن يكون جنوبا؟ المانع له يقول لك أنا خدام اغتسل من المفروض والله يقول له اللي يبغى معروف يعطيه خروف كما يقول بعد يعني كما يشمع صحاب الزلاد يعني كيف اغتسل أخوان بكر يعني يتنوب بعد ما أكفانيش الوقت لي يعني قال لي خدمته ما قبل ما صار خدمته ارقد مكري دير حسابك كل حاجة دير لها حساب الله لما دير لها ممكن يكون عندك خدمة ممكن يكون مسافر تبات تحسب أما هذا لا بأس ما هو متأخر دار عدوه كيف تفعدون إن عجزت عن الماء أو لم تجد الماء تيمم بخلاف الحائض ولذلك هذه المسألة يعني لو ثبت دليلها لكان متجها وكان يثبت الدليل لا إذا لم يثبت دليلها نعم الجنوب لا يقرب الله هو بغي يدير مزيه ميته هو جنوب لا يروح يغتسل خيره ومع ذلك نقول بأن المسألة مبنية على ثبوت الدليل هو في حاجة إلى أن يصلح نفسه قبل أن يمانع فأما الحائض فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة وكان جرير عن أميرة عن إبراهيم قال كان إذا حضر الرجل يموت أخرج الحيض من يعرفه من الريحانة أخرج الحيض حائض الله إذا يرجع حائض من الحائض كانوا ماذا يقولوا الحائض تخرج ما أعتقد هذا شوف كل مدار الأحكام على ثبوت الدليل مدار الأحكام على ثبوت ثم الحائض لا دخل لها من حيض والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في حجر عائشة رضي الله عنها قال لها ناوليني خمرة قالت مني حائض قال حيضتك إن حيضتك ليست في يدك فالحائض لا لكن إذا جاء الدليل مع الدليل تسليم الحائض إنما حرم الله عليها أن تصلي منعها أن تصلي أن حرم قربان زوجها لها مش الاقتراب منها لا قربانها فهمت كيف؟ منعها من الطواف أما بعد ذلك فما دخلها إلا في الحيض كونها تقرب لله ولذلك هذا الأثر الذي فيه وين هذا؟ في مصنف من أبي شيبة أعطيك أنا عيش مصيبة منه كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض هذا متوقف على ثبوت الدليل ولذلك قال مالك ولا بأس أن تغمضه الحائض من دونه هذا قول مالك وأمر الحائض أشد يعني الأمر في منع الحائض أشد مش منع بمعنى أن منعها فيه أمر يعني هي في صيفة لا دخل لها في التنفس بها وبقائها فمنعها فيه شيء كما قلنا وأنا لا أخفي عنكم أن هذه المسألة لم أحققها كما ينبغي يعني أمرها متوقف على البحث وعمر الإنسان محدود في الوقت القصير لعلها يعني الإنسان ينظر فيها فيما بعد ويأتي فيها في الطبعة الثانية إن شاء الله بما يرتاح إليه أكثر وإن كنت قد ذكرت ما عندنا وقد صح أن الملائكة لا تدخل بيت فيه تماثيل هذا موجود أو تصاوير هذا معروف يعني موجود المهم أن المطلوب إبعاد ما ذكر مما صح الخبر فيه عن الميت عن البيت مطلقا لأن عدم دخول الملائكة البيت مما تقل به بركته وخيره ووقت الاحتضار فيه زيادة على ما تقدم دخول الملائكة التي تقبض الروح فلا تدخل الملائكة بدون فيه صورة هذا في الأحوال عادية أما في حال القبض فهناك أمور أخرى جديدة فينبغي للإنسان أن ينحي عن البيت أظن علاش البيت راه فيه هذا الشيء يعني لماذا البيت فيه هذا كان اللي يظن باللي محسوب باه يحبه يبيع صورته وأحيانا تدخل عند الناس عندهم معرفة وعلم هذا حديث صحيح تدخل ما يدخل بيت فيه صورة الصحيح ما لم يكن الإنسان مرغما نرى هو يحكم فيها فما يدري الصوم مش يحتاج يجي وقت كاين بعض الاخوان لما يجي يعطي واحد يقول لهم خروا صوره ربي يحفظهم ويجزيهم خير. صحيح لك يقول لهم الصورة مالكون لكن أنا مرقي فهموهم. لكن شاور يرهم يرقي الله يجزيهم خير ويستعلم. إن كان ننصحهم يحتاطوا شوية من رقي هل غير تمد في الرواق متاعها وتمد في البساط متاعها ترى يقول لي على قال هذا الصورة ما تديرها لا برواك ولا من بعد ولا لا يعني يعلمهم. وإخواننا مع الإخوان يرقوا يعلموا قال تستطر المرأة سيقول لي تستطر دائما مش غير رقي من المرأة. الإنسان يعلم المؤمن في كل عمل يقوم به يعلم الناس ينشر الخير في أي مكان حل ينفع هو كغيث حيثما حل نفع. إذا قلنا هذا زيد أقرأ المطار وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به. هذه تقال للذين يقرؤون على الميت قدام الأئمة يقرأوا عليه في الموت يقرأوا عليه في المقبرة يقرأوا عليه في الطعام. مالك ليس عنده شيء من هذا يقول احنا مالكين لا عندناش مالك لا تكذبوش على مالك ما يكذبش الإنسان يقول هذا هوايا والله راني خذيت منهب واحد اخر بصح المذهب واحد اخر اللي خذا به مش بهذه الطريقه اللي راهي موجوده عنها والله ما هكذا قال. بس علاش علاش ينسب الانسان الواحد ما حاجه ما قالهاش يكذب عليه مثلا يا اخواني ورانا واعدين سمحوا لي انا جناي زنا ولات زنادي ولات علاش الانسان يبكي من قلبه يجي انسان للجنازه يلقى واحد اللي يدخن وواحد طاوي فرع على فرع وواحد ما يجيش الجامع يجي تما يجمع له كرسي شيء سنة سنة يجيبوا لها مثل يعني بشاعة ما يقبلهاش العقل والله العقل اللي فيه شوية ذوق ما يقبلها واحد ما يتنجى يقول له ما يروحش الجامع يجي يجمع ثم شيء جاي تعزين يا اخويا انا صحة والبس صحة والبس كما يقولوا احنا مجيعة عزين وشور ما تقاوموش هذا الشيء ما تهضروا ما والو تروحوا نروح للجنازة ونحضروا وخلاص وكل واحد يديروا وكل مهبول يقول لهم شوروا عنده الحق والله ما عنده الحق يقولوا صوروا شو راكم ديروا خير قاعد الامور تستفحل وحنا رانا ساكته مش تتعنف ولا تزكي بصح تقول كلمه خير روح لك جنازه قول له مش تستنى تيجي داعيه فلان يهضر يقول له حتى فلان ما تديرش الكيطون اذا كان الكيطون راك دايره ما عندكش الدار راك في الطابق الخامس وراك داير الكيطون لاخاطش عندك غياب كيجيو مع السينيبات والله وياك نقطع غياب بصح دير الكيطون لبن هذه تنبرت اللي يجيبوها هذا القهوة اللي يجيبوها هذا التاي اللي يجيبوه ما هوش مشروع كامل ربي ما جنى يزنى عرس والله القلب يتقطع خطرت شي تلقى 200 سيارة تلقى في جنازة تلقى 200 موتو ما هوش عرس إذا كان عرس كونوا على أرواحكم هذا ليس عرس هذا ما يسمى مناسبة سرور من البشاعة أن الإنسان الآخر جاي عزيز يسمى واحد كاسيت ويقول حط لي مثل منك خاصني مقع واش مسجي يعني وين هذا؟ هذه العادات والتقاليد المجتمعيين غادي الوقت وهي تجي تتكرس وتتدعم ويسكتوا عليها الناس تحت ستار الحياة تحت ستار كذا الإنسان ينبه ينبه في رفق كاين بعض أهل الجنائز سمعوا لي خرجت على الموضوع كاين بعض أهل الجنائز هو ما هوش راغب في هذاك الشيء صح يخشى المعرة يخشى الملامة خاف يقول لها بخير خلي كل العالم يقول لك بخير لأن ما ردك إلى من هل استطرج إلى ربي يقول أني يحاسبك أنت هنا إلى الناس يعني تساهم في نشر المخالفة ومنكر باش تخشى الناس يهضروا بك يهضروا على واحد لا يضربك هذا عند ربك. ثم هذا المسألة اللي ما سبقنا الكلام فيها بمناسبة الحديث عن قراءة المؤمن أحيانا الناس تروح تدفن على 12 يجي يدير هو الماكلة ما هي روح أنت يدير الماكلة ويشد أكبر تروح تدفن الوقت محظور. نرجع إلى الفقرة السبوية إلى الخروج إذا وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه سورة ياسين شكون هذا؟ المحتضر وليس لأن قرأه على متاكم ياسين هذا الحديث مختلف إن كان هو ضعيف لأن فيه مجهولين كما قال النووي في الأذكار وضعفه الدار القطني كما نقله ابن العربي أخذ به بعض أهل العلم كما أشار إليه المصنف. هذا في المحتضر ليه؟ ب يسمع القرآن الكريم وسورة ياسين بالخصوص لما فيها من التبشير للمؤمنين بما أعده الله لهم في الآخرة. وهذا الذي أشار إليه ابن زيد لعله يريد هنا حبيب، وقوله هذا بالنوادر ولا بأس، هذا ابن حبيب ولا بأس أن يقرأ عنده ياسين. وإنما كره مالك ذلك أن يكون استنانا، وهذه العبارة لا تقبل. كيف بعض الناس يقول لك هذه إذا درتها البركة معليش، وإذا درتها سنة، إذا درتها البركة معليش، صحيح إذا درتها سنة لا. كيف تفرق بين البركة والسنة يا حمودي؟ ماذا بي الشرحون؟ يعني مثلا بغي نقرأ القرآن للبركة ما نقرأها السنة، كيف يقول بغي نقرأ القرآن للحفظ ما نقرأهاش عبادة، هل يقبل؟ هل يقبل أن تقول أنا أقرأ القرآن للحفظ لا للعبادة؟ نسأل الله السلام، ليتحرى عبد العبادة؟ ومتى كانت قراءة القرآن قال نقرأها الحفظ ونقرأها العبادة؟ أنت عابد بالرب من أنفك، تكتب كلام ربك من أقرأ الحفظ، كان يقول لك معلش الصفة الفلانية أنا أقرأ للحفظ ولا للعبادة. إياك أن تقول هذه العبارة، إياك أن تقول أقرأ للحفظ ولا أقرأ، لا تنفك العبادة هنا عن غيرها، لا تنفك العبادة عن فعلك. فقال ابن حبيب رحمه الله تعالى هذا لا يعتبر، ذكرناه من قبل في ماذا؟ نسيته، ذكرناه من قبل في إرجاع به، فقلنا تفسيره لأثار ابن المسيب قمة. لكن ها هنا كيف؟ وإنما كره مالك ذلك إذا كان ليش؟ كيف يعني؟ ليه سبحانه؟ ومن يفعل الشيء يريد به مرضات الله ثم يقول لا أنا أفعله لا ليس عليه، هو حتى المباحات الشرع بالنية جعلها طاعات، فكيف تأتي إلى أمر هو خير الأذكار كيف؟ ثم تقول لا بكل حرف بكل حرف تأتي إلى هذا الأمر وتقول لا أنا أفعله تبركا لا سنة، بركة تفصل، وأي بركة في أي بركة ما هي السنة؟ كاش بركة ما هي السنة؟ البركة كلها بالسنة، ما كاش بركة من السنة يا ربي، إيه البركة بس. قال ابن ناجي وظاهر كلام الشيخ أن الخلاف إنما هو في القراءة بصوت ياسين، أما القراءة بغيرها فالاتفاق على أن هذه مشروعة هنا وهو كذلك. ومن الذين قووا الحديث الشوكاني، المذهب ما هو؟ كراهة قراءة القراءة مطلقا عند الاحتضار وبعد المرور وعلى القبر، ولا فرق بين الثلاث، لا فرق بين الثلاث، لا فرق بينهم بين الثلاثة خلاص. أما القراءة التي نسمعها فيها حاجة أخرى، ترى هذه ما تكلمش عليها. ولهذا قال أشهب عنه بالعتبية ليس القراءة عنده والإجمار من عمل الناس. وقال خليل ذاكر المكروهات اللي بغيته، بغيته الأولين والمتأخرين، يعني لكن المتأخرين تاع يمس بك لا راهم عادي لا راهم كيش ما يدبروا على أرواحهم ويتهمون الناس بأنهم يخالفون مذهب مالك ويفسدونه كما يقول بعضهم. قال وليس القراءة، قال وقراءته وقراءته عند موته كتجميل الدار وبعده على قبره، عند موته وبعد الموت وعلى القبر. أما في الدار هنا هذا أمر آخر لعله لم يكن في وقت خليل فجاء بعده، فينبغي لمن أتى بعد خليل أن يلحقه به. وتوجيه كلام الإمام بما سبق عن ابن حبيب أو غيره غير مقبول كما هو واضح، قد جاء من بعده من وسعوا دائرة الترخيص اعتمادا على ما تقدم من التوجيه. قال الشيخ علي الصعيد العدوي عليه رحمة الله، نترحم عليه ولكن نخالفه، قال العلماء ومحل الكراهة عند مالك إذا فعلت على وجه السنية وأما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء بركتها فلا تعجبوا لهذا. والله لا تعجبوا. أقول هذا هو الذي يقصده الناس بالقرآن، فلا ينبغي كراهة ذلك بهذا الزمن، وتصح الإجارة عليها. وكيف يستقيم الظل ولما ما شاء الله. انتهى كلام علي الصعيد رحمه الله وقال نحو الخراشي. قلت أين هذا التفصيل في قول مالك؟ ولما لم يفعل الناس في عصره بالتبرك؟ أم أنهم كانوا مستغنين عنه؟ ثم إنه بنفسه غير ممكن، إذ كيف يقرأ المسلم القرآن وهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى، ثم يقول أنا لا أقصد أن فعلي سنة وإنما أقصد التبرك، وكيف يتبرك بغير السنة؟ وماذا بعد السنة غير البدعة؟ وليس الإلحاح هنا على رفع القراءة نفسها، وإنما المراد أن يبتعد عن تحميل أقوال الأئمة ما لم يريدوه، كهذا التوجيه لكلام مالك كما وجه كلامه في إبائه قراءة القرآن جماعة، وهو قوله لم يكن من عمل الناس، ثم يضاف إلى هذا القول بجواز أخذ الأجر على هذه القراءة. قال زروه وما لم يسحبه العمل مما ورد الترغيب فيه فليس بمندوب عند مالك. سبحان الله، ورد الترغيب فيه ولم يسحبه العمل زروه، هذا وهو من أكابر المالكية. قال لنا ما هوش مروه ما دام الصحابة ما ورش عنهم العمل به، صار كذا هذا عند مالك. لذلك الذي يأتي مثلا إلى حديث مجتمع قوم ويستدل به على ما يخالف هذا، لأن لو كان هذه الدلالة موجودة في الحديث لسبقك إليها القرن الأول، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير وأعلم بالسنة وما تركوه إلا لأمر عندهم فيه. يريد زروق بيان قاعدة عند مالك وهي اعتماده على العمل، فعبارة أن الناس لم يعملوا بما ورد الترغيب فيه كان موقفه منه ما عرفت، فكيف بقراءة ياسين التي لم يصح بها النقل ولا وجد العمل به؟ ولعلنا نحتفل بهذا القدر وإلى خاطر الشعر.